شيخنا بدي أسأل في حديث قدسي: من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي. أولا ما بصح إلا تسأل وأبو عبد الله ينتظر البحث في المسألة الثانية. بفكر ما خلتيك شيخ. لا ما أنتي. لكن من وقع معك من قلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جوك. لو سمحت يا أبو عبد الله، يعني بقول انقطع الحديث مع أبو عبد الله. فشيخنا بدي وافق معك. سمحنا يا شيخ. يلا شو سؤالك؟ من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي. هذا حديث لا أصل له وهو حديث صوفي. انتهى دورك بقى. نرجع للمسألة الثانية. لا نرأى العبرة بغيري فليعتبر. من هنيك الإذن بقى. بعدين خايف يصبر هو.